الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل فلا تصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليلي ولا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل ولا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل ألا تصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل وإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول فلا تصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل سيروى من رحيق سلسبيل سيروى من رحيق سلسبيل ألا تصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل